إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي نتذاكر فيه إن شاء الله مادتي العقيدة والسيرة. فالعقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهذا الكتاب ضم ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري ضم ما بين دفتيه عقيدة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن آثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى زمان أو قبيل وفاة المصنف رحمه الله تعالى. وأما المجلس الثاني فنتذاكر فيه شرح ألفية السيرة النبوية التي وسمها ناظمها بخلاصة الأخبار في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المختار. وتقدم معنا بابان لما قبل الإجازة، الباب 25 وهو باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، هذا الإيمان. فإن درس أحدنا غير هذا في باب الإيمان فليجنبه، وقد أشدد النكير فأقول فليلقه، بأن يكون قد درس منذ الصغر أو الكبر أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا اعتقاد خاطئ خاطئ خاطئ. الإيمان تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. ثم انتقل بنا المؤلف إلى الباب 26 وهو ذكر كفر من ترك الصلاة. باب ذكر كفر من ترك الصلاة، هذا تكفير شرعي، هذا تكفير شرعي يجب القول به، وليس من أجل ظهور نزعة التكفير لدى المكفرين خطأ نلغي هذا المصطلح من القرآن والسنة. إذن ألغينا ديننا. من ألغى مصطلح التكفير لوجود تكفيريين تفجيريين وصفهم رسول الله بأنهم غلاة متنطعون، قال ما دام هؤلاء غلاة متنطعون أظهر سيماهم التكفير، ما في الإسلام تكفير، هذا ما هو إسلام، هذا ما هو إسلام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم، يعني المشركين والكافرين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر كفر، تقول كفر، إيه أقول كفر مليار مرة، لأن هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعك من قضية تكفير ما تكفير، أولئكم يكفرون بالجملة، يكفرون بلا ضوابط شرعية ولا قواعد للعلماء مرعية، كفر كفر كفر كفر كده بالجملة، هذا ليس من الإسلام. لكن من الإسلام تكفير يجب أن تعتقده وأن تعتنقه وأن تقول به، ومن لم يقل به فلا حظ له في الإسلام. قال الله تبارك، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأن أزمنة تمر بالمسلمين قد ينتشر اصطلاح شرعي على معنى أو معان غير شرعية، إلى درجة أن يسعى أقوام إلى محوه من الإسلام. وهذا من أعظم الغربة، من أعظم الغربة وأعظم الكربة التي تمر بالإسلام. وهل يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ اللهم اجعلنا من الغرباء المعتصمين بكتابك وبسنة نبيك على سنن رشيد ومنهج حميد هو سنن ومنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد بلغت بكم إلى الباب 27، إلى الباب 27 قرأنا منه شيئا من المستحسن أن نعيد المقروء لنصله بشيء جديد لم يقرأ. الباب 27، تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. هذا الباب 27، لاحظ هذا الكتاب لأحد علماء أهل السنة والجماعة من العراق. من فين؟ من العراق، أبو بكر محمد بن الحسين الأجري من العراق، ولكن عقيدة الإيمان والتوحيد لا تعرف هوية ولا تعرف جنسية ولا تعرف وطنية ولا تعرف لونية ولا شكلية، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. بين معترضتين، ليس معنى هذا أن مقتضى هذا الكلام يتعارض مع قضية الانتساب إلى البلدان والأوطان. الانتساب إلى البلدان والأوطان لإقامة التوحيد والإيمان، وهذا هو منهج الاستخلاف في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. استخلفنهم بإيش؟ بالكراسي؟ نجيب مليار كرسي، غيرك يجيب مليار وعشرة زايد عليك، غيره يجيب مليار وعشرين. إذن بإيش الاستخلاف؟ آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا، هذا هو المنهج الرباني. ها؟ ما هو كما قال ذلك المحروم هو بين يدي رب العالمين يقول لئن فتحنا بيت المقدس لنرفعن راية العلمانية. شوف، ولذلك ذل ها وصهيونية تدوس بالأقدام وتركل تركل المسلمين أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحفاد الصحابة. ليش؟ لأنه منهج الاستخلاف ما تحقق. علمانية إيش معنى علمانية؟ يعني كفر بواح، معناه فصل الدين عن الدولة. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما فيه هذا، ما عندنا هذا في الإسلام. عندنا في الإسلام كل لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما هو الدستور؟ فيه قوانين يهودية، قوانين ماسونية، قوانين نصرانية، قوانين فرنسية، أحوال شخصية إسلامية. هذا الدين دين الله، دين الله، ليس دين البشر. كل واحد يقطع على هواه. ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم، خذوا ما آتيناكم بقوة. ما في تأخذ شوية وتعطي، وتأخذ صهيونية شوية وماسونية شوية وقوانين وضعية شوية. هذا قانون من الذي وضعه؟ ها؟ من الذي وضع هذا القانون، هذا المنهج الرباني؟ الله. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. وعندما تقطع هذا المنهج إلى قوانين وضعية ودساتير بشرية زبالة أفكار البشر، ها؟ خرج من كونه منهجا ربانيا إلى منهج كله تعاسى. ليش؟ لأنه ليس هو الدين الكامل الشامل الذي يجب أن يطبق على أرض الله وتحت سماء الله على عباد الله حكاما ومحكومين في جميع مجالات الحياة، عبادة، معاملة، أدبا، سياسة، اقتصادا، حربا، سلما، حزنا، فرحا، دخولا وخروجا. هذا هو منهج الله يا قوم، هذا هو منهج الله الذي يجب أن تحكموا به على أرض الله وتحت سماء الله. فاللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، واهدنا وإياهم سواء السبيل، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تقولن إن عرضت لنا الفرق والطرق. ها؟ يعني عندما أجي أقول لك أنت تراجع في الفرق والطرق أي كتاب؟ تقول لا أنا عندي مرجعية. أي كتاب تراجع؟ قال الملل والنحل للشهرستاني. أقول لك اصبر اصبر شوي اصبر شوي. هو نعم عرض للفرق، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أن له نزعة إسماعيلية فلسفية، ها؟ أشعرية. قال أما أنفاسه فيما يتعلق بهذه النزعة الفلسفية الأشعرية، يقول أنفاس قوية، لكن لما ما له علم بأقوال السلف من الصحابة ولا أمثاله. يقول هو وضع الكتاب هذا ليخدم الجهات العليا الإسماعيلية. انتبه لهذا، الملل واللحل للشهرستاني. وضع الكتاب هذا ليخدم الإسماعيلية، انتبه لهذا. لكن عندما نعرض للفرق والطرق المنحرفة من خلال كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، إما أن يكون فيه صواب في أغلب ما ذكر ككتابنا، أو في جل ما ذكر ككتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فإنك تضع رجليك في ماء بارد. هذا تنبيه أول. تنبيه ثانية، بعض الناس يقول يا شيخ المسلمين يقتلون في سوريا والعراق واليمن وأنت تقول لي فرق وطرق، هي نعم. أنت تعرف من يقتل المسلمين؟ من يقتل المسلمين؟ ها؟ من يقتل المسلمين؟ صهيونية؟ نصارى صليبيون يعتقدون بهذا الاعتقاد المنحرف الصلب؟ إن الذي يقتل أهل السنة في هذه البلاد الحارة هم أصحاب الفرق البدعية الضالون، ها؟ الضالون المضلون، الذين كان بعض الناس يقولون خلاص ما في فرق ولا طرق. ما هو ما في فرق ولا طرق؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يذبحون إخوانكم بدماء باردة، يهتكون أعراضهم، يسفكون دماءهم، يقتلونهم تقتيلا، يشردونهم تشريدا، يدمرون مساجدهم. من هم؟ من قال فيهم ابن تيمية في رسالة مستقلة: هم أكفر من اليهود والنصارى. الخوارج ما بادوا، الروافض ما بادوا، المرجئة ما بادوا، القاديانية ما بادوا، البهائية ما بادوا، البريلوية ما بادوا، موجودون موجودون. تهدم المساجد، تهتك الأعراض، تحرق كتب أهل العلم، ها؟ في بورما، في تايلاند الآن يدخلون بالعشرات، يقذفونهم في النار. ترون صورهم؟ هؤلاء من هم؟ هندوس وإما مجوس. ولله الأمر من قبل ومن بعد. لا يأس لا يأس، ولكنها دفعة، دفعة قوية ونفحة من القرآن والسنة. ولذلك أقول إلهية ربانية لأتباع السنة النبوية أمثالكم إن شاء الله أن يحكموا شرع الله. لا تروح بعيد، لا تبكي على الناس، ابكي على نفسك، ابكي على نفسك، فإن الناس يقفون عند قبور الأولياء وأضرحتهم يتوسلون ويستغيثون ما لا يستغاث إلا بالله. ها، أمة الاتباع صاروا أمة الابتداع. إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. بسم الله. باب ذكر الاستثناء في الإيمان. المراد بالاستثناء في الإيمان أن يقول المسلم أو تقول المسلمة: أنا مؤمن، أو تقول: أنا مؤمنة إن شاء الله. أنا مؤمن إن شاء الله. ذكر الاستثناء في الإيمان شرط، يجوز الاستثناء في الإيمان، ها؟ وعلى هذا منهج السلف، لكن بشرط، من غير شك فيه، من غير شك فيه. ولذلك ستأتي النصوص المتضافرة والتقريرات والتقعيدات من المؤلف رحمه الله تعالى في أن الاستثناء لا يشمل إيمان القلب ولا إيمان اللسان. لا إله إلا الله، ها؟ نرجع محمد رسول الله. أنا أشك، يمكن قلت شطر الشهادة الأول، ما قلت شطر الشهادة، هذا ما فيه، ما يجوز. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في شك، ها؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا ما في شك. لكن هنا يقول الاستثناء في الإيمان يعني أنا عملت بمقتضى الإيمان، صليت، صمت، زكيت، حججت، ها؟ لكن والله لا أدري هل وصلت حقيقة الإيمان أم لم أبلغ حقيقة الإيمان. هنا يا رجل أنت مؤمن؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. ما أعظم هذا التواضع، هذا نوع من الرجاء، هذا نوع من هضم النفس بين يدي رب العالمين. لكن ما هو فيما يتعلق بالتصديق، ما تقول يعني أنا مؤمن إن شاء الله، والله ما أدري، أنا قلبي آمن بوحدانية الله، وجود الملائكة، لا لا لا لا لا، هذا ممنوع. إن الاستثناء ما يشمل أمر القلب، ما يشمل أمر القلب. قال: ما أدري هذا مسلم ولا مسلم، اختلفوا الناس، لأنهم ما سمعوا إلا أشهد أن لا إله إلا الله. يا رجل قول أشهد أن، قال: لا، أشهد أن لا إله إلا الله. بعدين أنت مؤمن؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. لا، ما هو مؤمن، ليس بمؤمن، لأن الاستثناء هنا فيما يتعلق بإيش؟ بأعمال الجوارح مثل الصلاة، يؤدي يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. من الوجل والخوف أن الإنسان قد يستثني إن احتاج الأمر إلى الاستثناء، لكن الاستثناء على أي معنى؟ لا تصديق القلب ولا قول اللسان، وإنما ما يتعلق ببعض مقتضيات الإيمان كالقيام بأداء الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة. قال محمد بن الحسين هو أبو بكر الأجري: من صفة أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم، يعني ممن تقدم ذكرهم وممن سيأتي ذكرهم، الاستثناء في الإيمان. مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هو مؤمن إن شاء الله، لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ولكن الاستثناء هذا لما؟ قال: ولكن حرف استدراك، كقول الله عز في علاه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان، ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. شوف مثلا، خذ على سبيل المثال الصلاة، تقول عندما وجه سؤال مباشر الآن: يا فلان أنت محافظ على الصلاة؟ لأن الله قد قال: قد أفلح المؤمنون. ها؟ طيب، هل أنت محافظ على الصلاة؟ قال: والله أرجو. ليش؟ لأنه يدرك حقيقة أمره، صلاة الفجر قد يقصر فيها ما يصليها جماعة، ما يصلي إلا الظهر والعصر لأنه مستيقظ، قد تفوته بعض الصلوات، يرجو، قال: أرجو أن أكون من المحافظين. ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق الإيمان، بمعنى أنه قام بمقتضى الإيمان من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة ونحوهما أم لا. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. هذا تصديق القلب. الإيمان يأتي بمعنى التصديق، فالقلب مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا، من الأمور التي يقتضيها الإيمان القلبي والتصديق. نعم. قال: فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن. الناطق بهذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله وبملائكة الله وبكتب الله ورسل الله. هذا إيش يقول؟ ناطق بهذا مصدق بقلبه، ناطق به مصدق بقلبه، هذا مؤمن، هذا هو المؤمن. طيب. نعم. قال: وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. قال: وإنما الاستثناء في الإيمان من المستثني في الأعمال التي هي من الإيمان كالصلاة والصيام ونحوهما مما ذكرت. يقول: وإنما الاستثناء أي من المستثني في الإيمان، لا يدري هذا المستثني نفسه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت، يعني ما وصف الله تعالى به المؤمنين من حقيقة الإيمان، ما وصف الله تعالى به المؤمنين من حقيقة الإيمان، أي في غير الإيمان بمعنى الاعتقاد، كقول الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أينا، كم درجة الخشوع في الصلاة؟ الآن كلنا يدخل في الصلاة، أناشدك الله، كم درجة خشوعك في الصلاة من يوم تقول الله أكبر؟ بعضنا الإمام يقول الله أكبر يجلس للتشهد الأوسط ويقوم، هذا القيام يدل عليه. وبعضهم يطيل القيام سجدة الجمعة الله أكبر سجدة، شطر كبير من الناس الله أكبر راكعون. الواحد يقع له ذهول، يقع له نسيان، تقع له غفلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ما منعك أن تفتح علي، إذا نسيت فذكروني، ما منعك أن تفتح علي. ولذلك يشرع أن يكون من وراء الإمام هم الحفظة، هم الحفظة لكتاب الله، حتى إذا ارتج على الإمام، ارتجت القراءة على الإمام، فتحوا عليه، فتحوا عليه. قال فالناطق: وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري، أي المستثني أهو ممن يستوجب ما نعت، انتبه لا تقرأ ما نعت، ما نعت الله، ما نعت الله تعالى به المؤمنين، أي ما وصف الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا الاستثناء طريق من؟ طريق من هذا الاستثناء؟ طريق محمد بن عبد الوهاب؟ طريق دولة السعودية؟ هذا هو طريق القرآن والسنة. قال هذا طريق، نعم، قال هذا طريق الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب. شوف، قال هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال، الاستثناء في الأعمال كالطهارة والصلاة مثلا، لا يكون في القول، لا يكون في القول، خلاص قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا نشك في أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله، انتظروني شوي، ما اقتنعت ولا اعتقدت أن محمد رسول الله، ها؟ نقول لا، ما فيه، ما فيه. لذلك قال رحمه الله: عندهم أن الاستثناء في الأعمال، الاستثناء لا يكون في القول والتصديق في القلب، خلاص قلب منشرح بالإيمان، يعبر عن هذا الاعتقاد القلبي قول لساني، قول لساني، ما هو طرف مثل سؤالات المدارس والجامعات أذكر طرف الحديث الآخر، لا، ما في طرف، كله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم. قال: وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال رحمه الله: والناس عندهم، عند من؟ الضمير هنا يرجع إلى من؟ يرجع إلى أهل العلم. قال: وذلك أن أهل العلم من أهل الحق، إذا سئلوا، يعني إذا سئل أحدهم مؤمن أنت، ذكر ما يعتقد قولا، ما يعتقده في قلبه ذكره قولا. قال: والناس عندهم، يعني عند أهل العلم، على الظاهر مؤمنون، على الظاهر مؤمنون، وبه يتوارثون وبه يتناكحون. جاءنا رجل قال: أنا بدي أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: الناس عند أهل العلم، العلماء، علماء المسلمين، الناس عندهم على الإيمان الظاهر، نعم، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. هل هذا حديث؟ هذا مو حديث، هذا لا أصل له كما قال الإمام السخاوي، هذا ليس بحديث بهذا النص، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. وراح زادها بعض طلاب العلم قال: هذا حديث عن رسول الله. يا أخي، ما هو حديث عن رسول الله، هذا أنت إذا نسبت هذا الكلام لرسول الله بهذا النص فقد كذبت على رسول الله. هذا يقول الإمام العراقي والسخاوي، يقول أن هذا لا أصل له، وإنما معناه مبثوث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأحكم له بنحو مما أسمع. فمن حكمت له، يعني هو كذاب، ما هو صادق، جاءني وادعى دعوة على أخيه، فأنا أحكم بالظاهر، شوف هنا، أحكم له بنحو مما أسمع، فمن حكمت له بذلك فإنما أقطع أو أقتطع له قطعة من نار. إيش معناه؟ إيش معناه؟ علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، لكن في فرق بين الأمرين. ها بسم الله، من يذكر لي الفرق بين أن نقول قال رسول الله علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، وبين كوننا نقول المعنى مبثوث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحكم بنحو مما أسمع؟ بسم الله. نعم يا أحمد. ها نعم، اللفظ المعنى وإن كان صحيحا فإنه لا يعلل نسبة المبنى إلى رسول الله، هذا ضرب من الكذب. ومن استجاز أقوام استجازوا أنه إذا وافق كلام عالم القياس الجلي صحت نسبته إلى رسول الله، كذب. قيل في هذا وهو يوجد في بعض كتب أهل العلم، لكن هذا هو سبيل من السبل التي تؤدي إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقول المعنى صحيح بلفظ فإنما أقضي له بنحو، إنما أقضي له بنحو مما أسمع، إنما أقضي له بنحو مما أسمع. نعم. أحكام وبه تجري أحكام ملة الإسلام، يعني نأخذ بالظاهر، لأن بعض الناس عندما تأتي شركة، وهذا يقع كثير، يقع كثير انتبهوا له، تأتي شركة في رمضان الناس الكرماء لا سيما في هذه البلاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في رمضان يمدون سفر خارج المسجد، فيأتي أولئك البوذيون والهندوس والنصارى يفطرون، يجدون رحمة، يجدون سكينة، يجدون إكرام. والله يا إخواننا عاصرت كثيرا منهم يدخلون في الإسلام بالأفواج بالمئات، ما يأتي آخر رمضان إلا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس عنده نظرة ضيقة وسوء ظن، يقول لا لا لا انتبه، ترى هؤلاء ما دخلوا في الإسلام ها إلا مصلحة، يريدون يعني مكانة عند مدير الشركة. يا أخي يا أخي، هنا شوف كما قال والناس عندهم على الظاهر به تجري أحكام ملة الإسلام، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم، ولكن الاستثناء منهم على حسب، حسب يعني لا غير، حسب يعني لا غير، على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. على ما قلنا إيش؟ إيش على ما قلنا؟ ها ستأتي أحاديث وآثار كثيرة شواهد على ما قلنا. المؤلف يقول شواهد على ما قلنا، على ما قال إيش اللي بيقوله، ما الذي يقوله وما الذي يقرره وما الذي سيقرره. نعم ها يا شيخ، على مشروعية الاستثناء في الإيمان وقول أنا مؤمن إن شاء الله. الآن يبدأ يسرد لك الأدلة. بسم الله. قال رحمه نعم. الله قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تعالى أنهم داخلون، وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله نعم. طيب قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا ليس شكا حاشا وكلا، وهذا الخطاب ساقه الله، ذكره الله تبارك وتعالى كأنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك، هذا حاشا أن يكون شكا من رسول الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لا، هذا أبعد ما ينقدح في ذهن المؤمن تجاه ما ساق به النص القرآني ربنا جل جلاله وعزاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا من باب تأدب رسول الله مع الله. طب نرجع شوي، من باب تعليم الله لنبيه كيف يتأدب مع الله عز في علاه، لأن السوق والسياق القرآني من الله على لسان رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا وفق ما أدب الله عز وجل به نبيه، وهذا الأدب لنبينا، هذا الأدب لأمته وأتباعه ومحبيه، إذ محبة رسول الله ليست هي قصة تتلى يوم مولده، خلاص الحمد لله ليلة الثاني عشر ها الحمد لله قمنا بالواجب. ايش قم ايش الواجب؟ وش هو الواجب؟ شو الواجب؟ قال عملنا المولد الشريف وطعمنا وتصدقنا وانشدنا ورقصنا ودففنا. يا شيخ خاف الله في نفسك، والله رسول الله ما كان قصة تتلى يوم مولده، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة عقيدة وجهاد. ها؟ عقيدة، الإيمان عقيدة وجهاد وحياة. ولذلك بعض الإخوة يعني تتعجب إذا أرادوا أن يجمدوا واحد، قال يا شيخ والله مشتاقون لسماع الكلام، نبغى محاضرة لطلاب العلم وللناس و و و و طيب إيش موضوعها؟ قال الموت. جزاك الله خير. الشيخ ما يجيكم إلا بعد 20 سنة مرة واحدة. ها؟ وهذا صرح علمي فيه شببة وطلاب علم سينتشرون في أنحاء المعمورة، وما يجيكم الشيخ إلا بعد 10 سنين وعشرين سنة. قال نبغى نتحدث عن الموت بس، لا تخرج عن الموت والحياة، ما تريد نتحدث عن الحياة؟ عجيب هذا. هذا الموت تأتي بحفار قبور يعظكم في الموت، قد يعظكم في الموت أكثر مما يعظكم عالم بالقرآن والسنة، لأنه عاين. ها يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. روح لحفار من حفار القبور الملتزمين بالسنة، والله تبكي، والله تزكو نفسك، يتطهر قلبك، يبين لك أحوال الموتى عشرات ومئات، هذا انقلب عن القبلة، وهذا ما الأرض ما هي راضية يدفن فيها، وهذا تارك للصلاة، وهذا صاحب حشيش، وهذا رجل صالح، وهذا مجاهد في سبيل الله، إشراقة نور الإيمان على محياه. روح عند الحفار يعطيك من العظات والعبر. لكن هنا في مقام الناس، نعم لابد أن يعظ الإنسان بالقبور وبالموت، لكن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ليش ما نتكلم شوية كده في اقتصادكم، في حربكم، في سلمكم، في سياستكم، في قيامكم، قعودكم، تحالفكم، ولائكم، برائكم، وبعدين نتكلم في الموت. واحرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت، لكن في مرحلة وبضوابط شرعية وفي أوقات وأماكن محدودة. لكن مو كل ما تجيب لك العالم هذا قال يا شيخ بس تكلم لنا في الموت بس، لا تخرج عن الموت والحياة تخبصون فيها، الحياة ترابون فيها، الحياة يحشش من يحشش فيها، وبعدين العالم ايش تبغى يتكلم؟ تكلم بس عن الموت. يا نعم الموت، الله أكبر، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وتذكركم الموت. لكن الإسلام هذا ما أنزله الله للموت فحسب، بل هو للحياة وللممات وللدنيا وللآخرة، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هنا ما قال الله عز وجل فيه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله هو أدب رفيع يؤدب الله به نبيه يقوله لأمته، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قف هنا تنبيه في العقيدة، ولا بد. سؤال: ما الذي اشتهر عند الناس في لفظة ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ما الذي اشتهر عند الناس في لفظة تكرار لفظة ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ماذا يقولون فيها؟ ماذا يعتقدون؟ وما هو الصواب في هذا الاعتقاد المشهور؟ بسم الله. ها يا شيخ أحسنت. كلما دخل أحدهم بيتا أو دخل جنة أو دارا أو رأى مركبا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستدفعون الحسد بهذا القول. خطأ ولا صواب هذا الاعتقاد؟ ها؟ إيش الصواب؟ ارفع صوتك شوي. جزاك الله خير. أعطيك هذا لكن لابد من تصويب المعلومة. هذا بسم الله ما شاء الله عند بعض إخواننا جزاهم الله خير من غير تحديد الجنسية، كلما رأوا شيء يعجبهم قال بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما هو صحيح، ما هو صحيح. هذا كالخطأ المشهور، أخوه أو ابن عمه إذا ركب السيارة، لا، إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ركب السيارة قال اللهم صل على رسول الله. إذا رأى واحد يفتح عينيه قال يا شيخ صل على رسول الله، الله أكبر عليك، هب عليك. هذا كله عقائد خاطئة، ما هو صحيح، ما هو صحيح، لا ليس بصواب. إيش الصواب؟ إذا أراد الإنسان أن يستدفع عن نفسه عينه لنفسه وفي غيره، إيش يقول؟ هلا بركت، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك لأخي في جماله، اللهم بارك لأخي في ماله. ها؟ إذا دخلت بيتا بنيته، ها؟ حتى لا تعجب به ولا بنفسك ولا بقوتك وعضلاتك، تقول كما قال الله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها؟ لكن تريد أن تستدفع العين تقول اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك له، اللهم بارك له. ولذلك ورد في الزواج والعريس ما شاء الله، ها؟ العريس كده متجمل ومتوسم ولابس أفخر الثياب، إيش تقول له؟ مو تقول له الله أكبر، ولا تقول له، إيش تقول له؟ تقول له بارك الله، بارك الله، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. ها؟ بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. طيب الآن نرجع نصحح الثانية اللي قلت أختها وابن عمتها. ها؟ أيضا بعض الناس إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هو صح لكن إيش على أي معنى؟ ما هو في هذا المقام؟ المقام هنا إن أصبت بمصيبة إيش تقول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هذه متى نقولها؟ بدي أصعد جبل وأنا عندي ألم في الظهر، أريد أن أصعد جبل أو مرتفع أو درج وعندي ألم في الظهر، أقول لا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر هذا في كل ما آتي وما أذر لأستفتح كنوز الجنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا حول ولا قوة، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لكن لا تضع شيء في غير موضعه، لا تضع شيء في غير موضعه، وهذا معيب في مصطلحات الناس المتداولة فيما بينهم. يعني تيجي تقول لزوجتك كلام ما تقول له إلا لأمك، وتيجي تقول لأمك كلام تقول لزوجتك، عجيب هذا. أنت تقلب أقول تقلب لنا الدنيا، أقول تقلب لنا الدنيا، ها؟ ويغضب عليك الناس. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. طيب الخطأ الثالث، إذا ركب سيارة وأراد أن يستدفع العين قال يا ناس قولوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسباب استدفاع العين الصلاة والسلام عليه، وما أعظم عبادة الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. لكن ما ورد، ها؟ ما ورد في استدفاع العين. تستدفع العين بإيش؟ بإيش تستدفع العين؟ بالمعوذتين، بقراءة قل هو الله أحد، بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما هو الله أكبر، هب على عينك، صلي على رسول، هذا كله مو صحيح ترى، هو متداول بيننا، انتبه لهذا، لكنه غير صواب. نعم. قال وقد علم. كيف؟ قال وقد علم. طيب وقد علم الله وعلم الله تعالى أنهم داخلون، هم سيدخلون بمكة، وهذا انتبه لهذا، لأن تأخير الأمر وعدم تحققه على الفور قد يكون حكمة من الله تبارك وتعالى. يعني لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين، هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، حتى كانت بعض نفوس الصحابة متلهفة، سندخل سندخل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالذبح وبالنحر وعدم الدخول. قالوا يا رسول الله، ما الله عز وجل أنزل عليك لتدخلن؟ قال هل قلت لكم هذا العام؟ هل قلت لكم هذا العام؟ انتبه، قد يكون في التأخير خير، قد يكون في التأخير خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انتبه لهذا، أعددت كل العدة على أن ترتحل من المدينة تأخذ عمرة الليلة، بنشرت الكفرات، ها؟ عاق عن السير عائق، ما تقول والله لو أني ارتحلت في العصر مع الأتوبيس والباص رقم 100 الآن كنت انتهيت من العمرة أو كنت أطوف بالبيت. لا لا لا، هذا غلط غلط. لا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن إيش تقول؟ إيش تقول يا مؤمن؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. تقول قدر الله وما شاء فعل. كم من أناس فاتتهم رحلة طيران وعضوا على أصابع الندم وقالوا يا الله راحت علينا رحلة الطيران، متى ستأتي الرحلة القادمة؟ وإذا بالطائرة يقع لها حادث. أسجد لله شكرا، فإن الله عز وجل حكيم، يضع الشيء في موضعه عليم. وكرر لترجمة الإيمان في قلبك بربك بقضاء الله وقدره، كرر، نعم كرر في على لسانك ما تعتقده بقلبك، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال رحمه الله: وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هنا، الاستثناء هنا انتبه، ليس للموت أبدا أبدا أبدا، وإنما الاستثناء هنا للحوق، يعني إنا إن شاء الله بكم لاحقون، ما هو إنا إن شاء الله معتقدون أن الموت سيلحق بنا، سيلحق بالجميع، كل نفس ذائقة الموت وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل القبور يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هنا الاستثناء هنا ليش؟ للحوق لا للموت، فالموت حق، الموت حق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. أرجو أن أكون أخشاكم لله، وهو أخشى الناس صلى الله عليه وآله وسلم لله، وأتقاهم له وأعلمهم به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يعلم الأمة أن تتواضع لله، أن تتأدب لله، يقول: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. نعم. قال: وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ روية، شوف بصيغة التمريض وهو دقيق، لأنه سيأتي ذكر أن هذا الأثر عن ابن مسعود فيه انقطاع من رواية الحسن عن ابن مسعود وهي منقطعة، ولذلك ذكرها بصيغة التمريض. قال: وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. ما استثنى، قال: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ أفأنت من أهل الجنة، يعني هل علمت أنك من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. قال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت، وكلت، وكلت الأولى، أي عزوت الأولى ورددت الأولى، وهي أنا مؤمن إن شاء الله، ها؟ أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ أنت هنا عندما سألتك أنت من أهل الجنة قلت أرجو، إذن عندما تقول أنا مؤمن قل أرجو أن أكون مؤمن، أو أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء. نعم. قال: وقال رجل لعلقمة رحمه الله: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. شوف هذا جزم به المؤلف، جزم به لأنه سيسنده بإسناد صحيح، سيرويه بإسناد صحيح عن علقمة هو ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي، والأثر هذا صحيح. قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو أن الاستثناء جائز على التقييد الذي مر. قال: وهو مذهب أحمد بن حنبل، مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. واحتج أحمد بما ذكرنا، بما ذكرنا، هو ذكر طرفا من الأدلة وسيأتي ذكر بقية الأدلة. واحتج الإمام أحمد، ومن يرى جواز الاستثناء في الإيمان بمسألة الملكين في القبر، بمسألة الملكين في القبر للمؤمن يجلسانه عندما يدخل الميت إلى القبر، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، يقول: في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له إقرارا بأنه مؤمن: على اليقين كنت، يعني كنت مؤمن، ما هو مؤمن شاك ولا مرتاب، يقين يقين، على اليقين كنت، وعليه مت، يعني عشت ومت. هذا تقدير الكلام. قول الملكين: اللهم اجعلنا من هؤلاء الثابتين الذين ذكرتهم يا ربنا في قولك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقولان له تقريرا له ولإيمانه وثباته، يقولان: على اليقين كنت. هذا الذي يجيب: من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الدين؟ قال: الإسلام. على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذا ما هو للشك حاشا وكلا، ولكن هذا للتحقيق والتأكيد في أن ما يوعد به الموقن والذي يموت على الإيمان والتوحيد يبعث عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: يبعث المرء على ما مات عليه. مات على شرك يبعث على شرك، مات على توحيد يبعث على توحيد. طول عمره عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولا واعتقادا وعملا ومتابعة، ما هو بس مولدا عاش حياته وعمره عبادة، معاملة، جهاد، أدب، خلق، صدقة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، مات على هذا. ها؟ يقال له للكافر، ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت. الكافر والمنافق، المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وقد جمع حكم الاستثناء ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فإذا كان مقصوده أي المستثني في إيمانه إني لا أعشف، إيش ترجم ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 13 في صفحة 41، قال: فإذا كان مقصوده أي المستثني في إيمانه يقول: إني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي، ولا أعلم يقبل عملي أو لا يقبل. يقول: ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. قال: والذنوب كثيرة، والنفاق مخوف. النفاق مخوف أي يخيف، النفاق مخوف على عامة الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد يراد بالاستثناء تحقق الوقوع، ومثاله شاهد من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وننتقل الآن عقيدة جهاد، عقيدة جهاد، جهاد عقيدة، عقيدة جهاد. إن الحياة عقيدة وجهاد، هنا مو في صحيفة ماجنة، إن الحياة عقيدة وجهاد، لكن حقيقة المؤمن يردد إن الحياة عقيدة وجهاد. ابن تيمية لما خاض الحرب واستنفر السلطان واستنفر المسلمين وطلابه على رأس المسلمين وأخذ سلاحه يقاتل وصدره إلى العدو، كان يقول عليكم بالعدو، عليكم بأعداء الدين والملة، وكان في مقدمة الصفوف يجاهد في سبيل الله، ما هو يجاهد مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله كما يقع لبعض التكفيريين المتنطعين أكرم الله السامعين، يقتلون المسلمين ويفجرونهم ويقولون جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الشيطان. ابن تيمية يجاهد التتر، السفاكين للدماء، ويقول والله والله لا ينصرنكم الله، والله لا ينصرنكم الله، فيدنو منه بعض طلابه ويقول يا شيخ يا شيخ قل قل إن شاء الله، قال والله لا ينصرنكم الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. شوف كلام ابن تيمية، هو يجاهد الآن ويقول تحقيقا لا تعليقا. بعض الناس اللي عليه دين، متى تسدد لي دين يا أخي؟ يا أخي أنا أحتاج إلى الدين، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا غدا ولا بعد غد ولا بعد 10 سنين، واغتررنا بأمثال هؤلاء الناس. اكتب بسم الله، أخذ مني 1000 ريال نهاية الشهر إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، ولا 10 سنين، وإلى لحظتك هذه ما سدد الديون. فين إن شاء الله يا شيخ، خاف الله، فين إن شاء. لذلك كان ابن تيمية يقول والله لا ينصرنكم الله، ما خرجتم، ما خرجتم للدنيا، ما خرجتم للمناصب، إنما خرجتم لجهاد في سبيل الله، لا ينصرنكم الله. ويقول بعدما استدرك عليه إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ونصرهم الله، ونصره الله، ونصرهم الله. فلما جاء لتقرير مسألة لا تشد الرحال، مسألة أثرية سلفية، وقف المتعصبون قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذه عقيدة وهابية. راحوا للسلطان، قال السلطان اسجنوه، خذوه فغلوه، اسجنوه. عجيب، لما قاتل ليصد عدوان التتر الهمج، قلتم والله هذا رجال عالم علامة وبحر فهامة ومجاهد، لما جينا نقرر عقيدة السلف قال وهابي مبغض، يقول لا يجوز شد الرحال إلى الأنبياء والمرسلين. نعم لا يجوز، لا يحل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما في قبور تشد الرحال، أتوبيسات، باصات، طائرات مثل ما يفعل المشركون، يشدون رحالهم، ما في إجازة وإلا يجيك رسالة جوال، تذكرة مخفضة 3700 مع إقامة أسبوع، ليش؟ لزيارة سيدنا ومولانا ضريح فلان. إيش الضريح هذا؟ يطاف حوله، يسجد له، يركع له، يذبح عنده، شرك ومشركون، شرك ومشركون. نحلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا تقول لي شوف وجه، شوف هذا، إيه شوف شوف شوف، لكن شوف عقيدته، إيش عقيدته؟ إيه يصلي يصلي يقول الله أكبر، لكن إيش عقيدة؟ تعال يا شيخ إيش عقيدتك أنت؟ شوف الأيام الماضية إيش واحد من شيوخهم ومنظريهم إيش يقول؟ يقول ربنا يوم القيامة علي بن أبي طالب. أنا ما أبغى أجاوب. اللي يقول ربنا يوم القيامة علي بن أبي طالب أو محمد بن عبد الوهاب، إيش حكمه يا شيخ؟ مسلم ولا مشرك؟ بسم الله، كافر مشرك، كافر كافر، مشرك مشرك مليون مرة. يقول ربنا علي بن أبي طالب ولا ربنا أبو بكر ولا ربنا محمد عبد الوهاب، كافر مشرك. الله المستعان. نعم، دقيقة على الأذن، دقيقة واحدة.